قال قائل في نصوص الكتاب لا يجوز إجراؤها على غادرها لأن غادرها غير مراد. فجوابه أن يقال ماذا تريد بالغادر؟ هذا كلامهم الآن، كلام المنكرين للصفات يا أخواننا، يقولون ظاهرها غير مراد، بل يداه مبسوطتان ظاهرها غير مراد، يبقى وجه ربك ظاهره غير مراد، وجاء ربك ظاهره غير مراد. هذا كلامه، كل آيات الصفات وأحاديثها يقول ظاهرها غير مراد. فاستمع إلى الجواب، إلى الجواب المبني على العدل. فإذا قال ظاهرها غير مراد، فالجواب يا جماعة استمعوا، فجوابه أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة لله من غير تكليف؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهرهم بدون بيان حيث. بدون بيان. بدون بيان. بدون بيان حيث. لا يا شيخ. بدون بيان كيف وقد قال الله. أنا ما أعرف فاصل ما فاصل، إذا أخطأ الطابع ما نخطئ نحن. نعم. بدون بيان كيف وقد قال الله. ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف وقد قال يريد الله أن يبين. قوله بدون بيان معناه أنه قد يخاطبهم بما يريد خلافه، خلاف ظاهره لكن ببيان. أفهمتم؟ ومثاله ما جاء في الحديث أن الله تعالى يقول عبدي جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعودني. ظاهر النص أن الجوع من الله والمرض من الله، والأمر ليس كذلك، لكن الله بيّن لما قال العبد يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا يعني جاء فلم تطعم، وعبدي فلانا مرض ولم تعد. فبين الله عز وجل المراد، وصار الظاهر الأول جعت ومرضت مراد أو غير مراد؟ غير مراد. من الذي بين أنه غير مراد؟ الله عز وجل نفسه. إيش؟ أيهم؟ لا، الله بين. الله لا يجوع ولا يمرض، لكن هذا العبد اللي من أولياء الله صار جوعه كجوع الله عز وجل، بمعنى أنه لكرمه الله عز وجل صار جوعه كجوع الله. والله بين هذا في نفس الحديث. نعم. كيف وقد قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين لكم. يريد الله ليبين لكم، أي يريد الله أن يبين لكم، واللام صلة. وأما قوله يبين الله لكم أن تضلوا فهي على تقدير كراهة، أي يبين الله لكم كراهة أن تضلوا. نعم. ويقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره من بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهدي. أن تريد بالظاهر ما تنزه من التهديد فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهرا، لكنه ليس ظاهرا نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي تنزه كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يقتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الامه وائمتها. هو يقول انا اريد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين، فاريد بالظاهر في قوله تعالى ويبقى وجه ربك انه وجه كوجوهنا، فاقول هذا غير مراد. فهل كلامه صحيح حينما قال غير مراد على هذا المعنى؟ أجيب هنا. قال إنه يقول، قال إنه يريد بقوله الظاهر غير مراد أن ظاهر قوله ويبقى وجه ربك أنه وجه كوجوه، فأقول هذا غير مراد. هل نقول صدقت من غير مراد أو لا؟ نعم نقول صدقت غير مراد، إن الله لا يريد بالوجه أن يكون مثل وجوه، لكننا نبين له أن هذا ليس ظاهر الكتاب والسنة. نقول فهمك أن الوجه الذي أضافه الله لنفسه كوجوهنا هذا خطأ، ولم يرد الله ذلك أبدا. لماذا؟ لأن تمثيل الله بخلقه كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون ظاهر كتاب الله وسنة رسوله كفرا وضلالا. فهو على كل حال إذا قال الظاهر غير مراد ومخطئ على كل حال، الكلمة هذه خطأ على كل حال، انتبه لأنه قال، لأنه إذا قال إن الظاهر التمثيل قلنا هذا غير صحيح، وإذا قال الظاهر معنى يليق بالله لكن غير مراد قلنا هذا غير صحيح، فهو خطأ إما في قوله إن هذا هو الظاهر وإما في قوله إنه غير مراد، خطأ على كل حال. نعم الله ما أدري عنكم كان يبكم ما فهمتوا الحين. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.